وجه الجمع، لعلك أتيت بالآية لتسأل عن وجه الجمع بين مقتضى الزيارة الجامعة أنهم عليهم السلام هم الذين يحاسبون الناس، ومقتضى الآية الشريفة أن حساب الناس على الله سبحانه. فوجه الجمع بينهما هو وجه الجمع بين ما دل على أن الله سبحانه هو المدبر للكون، وما دل على أن الله سبحانه قد فوض تدبير الكون إلى من سماهم المدبرات، فالمدبرات أمرا. فمع أن الملائكة تدبر الكون، إلا أن التدبير يسند إلى الملائكة تارة ويسند إلى الله أخرى. والسبب في هذا هو أن الفعل الصادر عن أحد بأمر وتمكين وقدرة من غيره يصح إسناده إلى المباشر تارة وإلى المسبب أخرى. فيقال مثلا إن الذي بنى الجامعة الفلانية هو الرئيس الفلاني، والرئيس لم يرى الطابوق ولا الإسمنت ولا الحديد يوضع في تلك الأماكن، وإنما أصدر أمرا إلى وزيره مثلا أن تبنى الجامعة الفلانية. ويسند هذا الفعل كما يسند إلى الرئيس، فإنه يسند أيضا إلى المباشر، العمال الذين بنوا هذه الجامعة كل منهم يقول أنا الذي بنيت الجامعة مثلا، أي أنا الذي باشرت بناء الجامعة. فالفعل الذي يصدر بالتسبيب يصح إسناده إلى المسبب ويصح إسناده إلى المباشر أيضا. ومقتضى الجمع بين الآية وبين الزيارة الشريفة هو أن الحساب أمر تسبيبي، فالله سبحانه هو الذي سبب الحساب، أي أمر المحاسبين ومكنهم وهيأ لهم، يعني التعبير بالتهيئة فيه تسامح، مكنهم من الحساب. يعني نريد أن نعبر بتعبير يليق بالله سبحانه، لا نريد إيجاد تعبير جديد. وفي جانب ذلك نريد أن نبين جانبا يمكن فهمه، فلذلك أردنا أن نقول هيأ لهم الظروف المناسبة للحساب بأن سلطهم على العباد وأخضع العباد لهم فجعلهم يطيعون أمرهم. الحساب يحتاج إلى هيمنة، ولا يمكن لأحد أن يحاسبك إن لم يكن مهيمنا عليك، والهيمنة تحتاج إلى قدرة وسلطنة. فالله سبحانه وهبهم هذه القدرة والسلطنة، فحصلت عندهم الهيمنة التي هيأت لهم محاسبة الناس. فلا محذور في أن يكون الحساب على الله سبحانه وعلى الأئمة عليهم السلام، وكما ثبت ذلك في التدبير فقد ثبت أيضا في قبض الأرواح والتوفي، فإن الله سبحانه هو الذي يتوفى الأنفس حين موتها. وهذا التوفي قد أسند أيضا إلى ملك الموت، فإنه هو الذي يتوفاهم حين موتهم، وهو بعينه أي التوفي قد أسند إلى الملائكة الذين يأتمرون بأمر ملك الموت تتوفاهم رسلنا. فالتوفي وهو شيء واحد، وهو قبض الأرواح، أسند تارة إلى ملائكة يأتمرون بأمر ملك الموت، وإلى ملك الموت ثانية، وإلى الله سبحانه ثالثة. وما ذاك إلا لأجل أن الملائكة هم المباشرون، وملك الموت هو المسبب بأمره، والله سبحانه هو مسبب الأسباب، لأنه الذي مكن ملك الموت وولاه على ذلك.